السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب الأذان من كتاب الصلاة، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، متفق عليه. ولم يذكر مسلم الاستثناء. وللنساء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بلال أن يشفع الأذان، يعني كل واحدة كل كلمة يعيدها مرتين، إلا التكبيرات الأولى فأربع، والجملة الأخيرة لا إله إلا الله واحدة تكمل 15 جملة. وأما الإقامة فإنها تكون واحدة واحدة ما عدا التكبيرات الأولى والأخيرة وكلمة قد قامت الصلاة، يعني شهادتين مرة مرة، وقول حي على الصلاة حي الفلاح مرة مرة، وكلمة لا إله إلا الله الأخيرة أيضا مرة. وهذا المقصود والله أعلم، أن الأذان يكون أكثر جمل، لأن المقصود به نداء الناس للصلاة، فلعل الذي لا يسمع الكلمة الأولى يسمع الثانية أو يسمع الثالثة وهكذا. كما أنه أمر أن يحضر الأذان، أن يترسل بالأذان ويحضر الإقامة، والترسل معناه تمهل، يعني ما لا يعجل في الأذان، يفصل بين الكلمتين بين التكبيرات بين الشهادات، من أجل أن يكون أيضا أبلغ في الأذان وأحرى بأن يسمعه أكثر ما يمكن. الذي ما يسمع الكلمة الأولى يسمع الثانية. أما الإقامة لأنه في المسجد والمقصود منها فقط إعلام الناس بإقامة الصلاة، فهذا يحضرها، يعني يأتي بها بسرعة. فالشفع والوتر عرفنا، الشفع يكررها مرتين أو أربع في التكبيرات، والوتر معناه واحدة واحدة، وهذا مسنون ومشروع، وهذا الذي جرت عليه السنة. فنستفيد إذن من هذا الحديث بيان كيفية الأذان والإقامة، وهو أنه يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وذلك سنة. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال رأيت بلالا يؤذن واتبع وفاه ها هنا وها هنا واصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححاه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستدر، وأصله في الصحيحين. نعم، هذه مما يعني هذه الصفات مما يسن ويشرع للمؤذن، والمقصود منها كلها زيادة التبليغ وإيصال الصوت إلى مسافة أكثر ما يمكن، هذا خاصة إذا كان ليس هناك مكبرات. أما المكبرات لو ينحرف يمين أو يسار يقطع الصوت عن اللاقطة ثم يحصل يعني ارتباك بالأذان، لكن إذا كان الإنسان يؤذن يعني في البر أو في مسجد ليس فيه مكبر فهذه هي السنة، يعني أن المؤذن إذا أراد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يلتفت التفات ولا ينحرف، يعني جسمه ما يحرفه لكن يلوي عنقه يمينا ويسار في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني أقبلوا، لأن مقصود أن يذهب الصوت إلى جهات أخرى مع الالتفات يكون التبليغ أكثر وأحرى. كذلك وضع الأصبعين في الأذنين، المقصود من ذلك أن الصوت بعضه يخرج من الأذنين، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه اجتمع الصوت كله فخرج من الفم فيكون أبلغ أيضا وأشد نداء، يعني يكون الصوت أشد وأبلغ في النداء. فيضع الأصبعين في الأذنين ليس عبثا، وإنما المقصود أن الصوت كله يجتمع فيخرج من الفم، لأن المقصود إبلاغ الناس وإعلامه بدخول الوقت، وكلما كان الصوت أرفع فهو أفضل لأنه أبلغ. ولذلك لما جاء عبد الله بن زيد رضي الله عنه يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا التي رآها في الأذان وأقرها واستحسنها عليه الصلاة والسلام، قال اذهب فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، يعني أرفع منك صوت، فهذا هو المقصود. كذلك يسن أن يؤذن على مكان مرتفع يكون ذلك أيضا أبلغ، لكن ولله الحمد الآن بسبب وجود هذه المكبرات حلت كثيرا من المشكلة والمهمة حاصلة، يعني المهم والمقصود حاصل، فيؤذن في أي مكان والصوت سيبلغ إن شاء الله أكبر قدر ممكن كما هو المعروف. وهذا أيضا ينبني على مدى قوة الجهاز وضعفه، إنما يعني ما يحتاج أن يرتقي أو يرقى إلى مكان مرتفع، ولا يحتاج أنه يلتفت لأنه لو التفت انحرف عن اللاقطة ثم انقطع الصوت. وهذا دليل على أمانة النقل من الراوي رضي الله عنهم الذي اختارهم الله لصحبة نبيه وأمانا على دينه، فإنه يقول كنت أتتبع، كان بلالا يؤذن، وكنت أتتبع فاه يعني فمه وهو يؤذن، فإذا أراد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا ويسار. هذا دليل على الأمانة وكمال الملاحظة من أجل أن يأتي بالصفة ويصف الواقع تماما، من أجل أن تكون السنة واضحة متكاملة. فالذي نستفيد من هذا الحديث أولا فضل الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على أداء الأمانة في الرواية قولا وعملا، يعني إذا وصفوا شيء ونقلوه بالفعل والقول، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا في حالة الركوع والسجود ونحو ذلك. كذلك هنا في الأذان وصف لنا أنه وضع أصبعيه في أذنيه والتفت يمين ويسار. إذن فضل الصحابة رضي الله عنهم في أدائهم للرواية بأمانة كاملة وحرصهم على استكمال السنة ونقلها كما جاءت. 2 استحباب وضع المؤذن أصبعيه في أذنيه وقت الأذان أو في حالة الأذان. 3 مشروعية الالتفات يمينا ويسارا من غير انحراف عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى، قال وسن الالتفات في الصلاة في الأذان، قال ليعلم الذي يراه من بعيد أو الأصم بأنه يؤذن فيكون ذلك علامة على الأذان. هذا من حيث يعني الرؤية، إذا رآه يلتفت يمين ويسار يستدل بهذه الحركة على أنه يؤذن، هذا إذا لم يسمع صوته. وإلا في المقصود الأول هو أن يكون الصوت بدل ما يكون في الأمام فقط ينحرف يمين ويسار يلتفت، يكون أبلغ في الجهات، يصير الصوت ينتقل إلى جهات أخرى فيكون أبلغ. وأما كون الذي يراه هذا يستدل، هذه زيادة فائدة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. المصطفى عليه الصلاة والسلام له مؤذنون 4، المشهور أبو محذورة وبلال وعبد الله بن أم مكتوم، والرابع نسيته لعله يأتي في الأحاديث. فالمقصود أيضا استحسان الصوت، هذا مطلوب في قراءة القرآن وفي الأذان، كلما كان أحسن صوت فهو أفضل وأحسن. فإذا ينبغي لنا اختيار المؤذن الصيت الأمين حسن الصوت. نعم. ذكر صنعاني في منار السبيل أن الرابع وسعد القرض. وش اسمه؟ سعد القرض. سعد القرض أو القرض. القرض. نعم. هذا ليس مشهور، يعني حسب ما أعرف أنه ليس شهرته كهؤلاء 3، فلعله أذانه قليل والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، غير أذان ولا إقامة. قال ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. نعم، يعني الأذان للصلوات المكتوبة فقط للفرائض 5، الأذان مشروع لهذه الصلوات 5 فقط، الظهر الفجر والظهر أو الجمعة والعصر والمغرب والعشاء. وأما العيدين والاستسقاء والكسوف هذه لا يحتاج إلى أذان، لكن الكسوف ينادى لها صلاة جامعة فقط. فأما الأذان فإنه مشروع للصلوات 5 فقط. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة. قال والسنة أن لا يفعل شيئا أن لا يفعل شيئا من ذلك. يعني ما دام أنه ما شرع شيء عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي لنا أن نبتدئ من عندنا، لأن هذه عبادة والعبادة توقيفية، فلا ينبغي لنا أن نسن شيئا ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما ينادى للعيد بالصلاة جامعة ولا للاستسقاء، إنما ينادى للكسوف، وهذا ورد. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة رضي الله عنه في الحديث الطويل في نومه عن الصلاة: ثم أذن بلال فصلى النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع كل يوم، رواه مسلم. يعني لما كانوا في سفر من الأسفار غزوة من الغزوات أجهدهم السفر والسهر والتعب حتى نزلوا في آخر الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: من يرصد لنا الصبح؟ يعني حتى ننام ويكون يوقظنا. فقال بلال: أنا يا رسول الله. فناموا وقام بلال رضي الله عنه يصلي يتهجد، فلما انتهى من تهجده استند إلى بعيره مستقبل الشرق يريد أن ينظر الصبح، حتى إذا تبين أذن وأيقظهم. ولكن بلال كغيره رضي الله عنه، كما أنهم سهروا وتعبوا هو كذلك، فأخذه النوم وهو مستند إلى بعيره يرقب الصبح، فما استيقظوا إلا بمس الشمس، وكان أول من استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما فعلت بنا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال: صدقت. يعني ما أنبه أو عاتبه أو لامه، يعرف أنه كغيره بشر، ففعل كما يفعل يعني في أول وقت. والآن في الضحى، مس الشمس الضحى بعد الشروق، فتوضأ وتوضأ الناس وأمر المؤذن فأذن، ثم صلى ركعتي الصبح، يعني كما يفعل إذا كان الوقت، إذا كانت الصلاة في أول وقت، ما غير شيء، الصلاة أداها كما هي قضاء كالأداء، ثم صلى بهم الفجر في الضحى حسب الاستطاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والصغير والمجنون حتى المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهذا إذا لم يتعمد ولم يتساهل فلا بأس بذلك، وتكون صلاته قضاء كصلاته أداء. فلما انصرف من الصلاة عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها كما فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني لا يجوز أن تقول نمت عن صلاة الصبح إذا اتركها وأقضيها مع الصبح غدا كما يفعل بعض الجهلة. بعض الجهلة إذا فاته الوقت وخرج الوقت قال: خلاص، إذا صليها مع مثلها غدا، نام عن صلاة الظهر ما يصليها إلا مع الظهر غدا، فهذا حكم باطل وليس له أصل. فالأصل قوله عليه الصلاة والسلام: فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا استيقظت فبادر، إذا غلبت عليها يعني غلبك أمر قاهر فمن حين ما تستطيع تقول الله ما استطعت، إذا نسيت من حين ما تتذكر، لكن الحذر من التساهل، التساهل والتكاسل في أداء الصلاة. أما الأمر القاهر الذي غلبك فالله عز وجل أرحم بعباده. ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان إذا نام عن الصلاة فإنه يصليها إذا استيقظ كما هي، لا ينقص منها من أجل تأخير أو يؤخرها زيادة، فليصليها كما هي، يعني في سننها، في أذانها، في قراءتها، يصليها كما هي. في سفر آخر لما استيقظوا وتوضأوا أمر عليه الصلاة والسلام أن ينتقلوا قليلا عن المكان الذي كانوا فيه، وقال إن في هذا الوادي شيطان، يعني كان سببا في غفلتهم ونومهم عن الصلاة، لأن الحادثة والله أعلم حصلت مرتين، مرة انتقل قليلا وقال إن في هذا الوادي شيطان، والمرة الأخرى لم يذكر أنه انتقل، بل توضأوا وصلوا كما كانوا يصلون في أول وقت. نعم. قال شيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن، فدل على أنه يؤذن للصلاة ولو كان خارج الوقت، فإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة مضى وقتها فإنه يؤذن كما يؤذن للصلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن. نعم، الإنسان أراد أن يقضي الصلاة فاتته فليؤذن لها ويقيم، لا يقول ما دام أنها قضاء لا تحتاج إلى أذان ولا إقامة، بل يؤذن ويقيم. وإذا كان فيه جمع صلاتين يؤذن الأولى ويقيم للثنتين، للأولى والثانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: وله عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال: ولو عن ابن عمر رضي الله عنهما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة. وزاد أبو داود: لكل صلاة. وفي رواية له: ولم ينادي في واحدة منهما. أما الأذان فهو لا يتركه عليه الصلاة والسلام لكل الصلوات، وهذا هو المشهور والثابت عنه، لكن الإقامة أيضا يقيم للثنتين ويؤذن للأولى كما فعل في عرفة أيضا بين الظهر والعصر، جمع بين الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، وهكذا كانت سنته. إذا أراد أن يجمع فإنه يأمر المؤذن فيؤذن ثم يأمره فيقيم للثنتين للصلاتين. فالسنة إذن نقول إذا أراد الإنسان أن يجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء يؤذن أذانا واحد ويقيم لكل صلاة، لكن لا يفصل بينهما إلا بشيء يسير لا بد منه، ما يفصل بينها، يعني ما يتنفل أو يجلس أو للأذكار، ما دام فيه جمع يجمع بينهما من حين ما يسلم من الأولى يقيم الثانية. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال: قد ورد في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم لم يؤذن وإنما أقام لكل صلاة، وفي بعضها أنه لم يؤذن ولم يقم بل صلى من غير أذان ولا إقامة، فهل هذا يعتبر اضطرابا في الحديث لأن القصة واحدة؟ فإن هذا يعتبر اضطرابا في الحديث لأن قصة واحدة، وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال: وكون القصة واحدة لذا فإنه لا تحمل هذه الروايات على بعضها البعض، ولابد إذا من الترجيح. وقد تبين للمصنف رحمه الله أن رواية جابر هي أرجح الروايات، ولذلك ساقها هنا دون غيرها. يعني الأذان، يعني يؤذن للأولى ويقيم للثنتين، يعني هذه يعني الأذان والإقامة شعيرة من شعائر الإسلام لا يتركها، بل ذكر فضلها، وأن الإنسان لو كان في البر وحده يستحب أن يؤذن ويقيم، وأن كل شيء يسمعه يشهد له يوم القيامة. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا غزا قوما فإنه لا يهجم، يعني ما يأمر بالهجوم عليهم حتى يستمع أولا، إن سمع أذانا لم يهجم عليهم، اعتبرهم مسلمين، لأن الأذان علامة الإسلام في البلد، فإن لم يسمع أذان أمر بالغارة عليهم، إذا سمع أذان فإنه لا يغير عليهم، إذا لم يسمع أغار عليهم. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله إن الأذان والإقامة فرض كفاية، يعني إذا أذن ولو مؤذن في البلد كفى، إلا أن المشروع أن يؤذن في كل مسجد، ولو تركوا أهل بلد لقاتلهم الإمام، يعني شعيرة من شعائر الإسلام فلا يجوز تركها والتساهل بها. وأما الفرد فإنه سواء في البلد أو في البر يستحب له أن يؤذن ويقيم ويرفع صوته ليشهد له كل حجر وشجر يسمعه. وكذلك الأذان فإنه لا يشرع للنساء لا حضرا ولا سفر، بل حتى ولو صلت جماعة، لو صلت امرأة تأم النساء فإنهن يصلين بدون أذان ولا إقامة، فإنه لم يشرع في حقهن. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، متفق عليه، وفي آخره إدراج. يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد جعل مؤذنين للفجر، لكن بلال يؤذن قبل طلوع الصبح من أجل أن ينبه من أراد أن يتسحر، من أراد أن يوتر، من أراد أن يقوم يستعد للصلاة يكون معه وقت ما يحتاج إلى اغتسال، أو الوقت المسجد يكون بعيدا عنه ونحو ذلك. ففي فائدة الأذان الأول ينبه الناس، وإلا ليس بينهم وقت طويل. لذلك لما سئل الراوي للحديث كم كان بينهما قال: مقدار 50 آية، يعني قراءة 50 آية. ما عندهم ساعات، يقدرون بالأفعال التي يفعلونها. وفي بعض الروايات قال: ما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. فهذا دليل على أن التبكير بالسحور ليس مسنون، بل الأفضل تأخيره ما لم يتبين الصبح. فلذلك قال لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان رضي الله عنه رجل أعمى ما يدل على الصبح، وليس عندهم ساعة حتى يتحسس بها ويعرف، فكان إذا نزل بلال صعد هو وانتظر، فإذا قيل أصبحت أصبحت يعني أذن، فيقوم ويؤذن. فنستفيد إذا من هذا الحديث أولا مشروعية الأذان الأول قبل الصبح لتنبيه الناس من يريد سحورا أو صلاة أو استعدادا للصلاة. اثنين أن الأذان الأول لا يمنع من السحور ولا يلزم به الإمساك. ثلاثة أن الإمساك لا يلزم إلا بالأذان الثاني حينما يتبين الصبح، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كذلك فيه جواز أذان الأعمى إذا كان مدركا للوقت، فإنه لا يشترط البصر في ذلك، لأن المقصود إطلاق الأذان ما دام أنه أهلا لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد عينه مؤذنا ويستنيبه أحيانا في بعض الغزوات يصلي بالناس أيضا، يستخلفه في المدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على فضل ابن أم مكتوم أيضا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى في الحديث مسائل الأولى في الحديث دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد، لأن بلالا وابن أم مكتوم كان يؤذنان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المسألة الثانية عرفنا من الرواية أنهما بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا، فدل على أن ما بين الأذانين وقت يسير، إلا أن الحنابلة قالوا يجوز الأذان للفجر بعد منتصف الليل، ولكن هذا القول ليس بظاهر، لأنه إذا تقدم كثيرا قبل الفجر عدمت الفائدة منه والتنبيه لصلاة الفجر. يعني إن السنة هو الأفضل أنه لا يؤذن للصلاة إلا إذا طلع الصبح. أما كونك تؤذن أذانا واحد فقط وفي الليل فهذا ما يؤدي الغرض، يعني ربما بعض الناس يستعجل ويصلي قبل الوقت، وربما إنسان صائم ينحرم من سحوره فيمسك، وقد يكون محتاج إلى الماء فلا يتمكن من الشرب، وقد يترتب على ذلك أشياء كثيرة. كونه يؤذن فقط يعني أذانا واحد، لكن إذا جعل مؤذنين وعرف أن الأذان الأخير يعني الإمساك وصحة الصلاة، فالأذان الأول فوائده معروفة أنه ملاجئ التنبيه، إذا كان يريد أن يوتر يتمكن من ذلك، يريد أن يتسحر، يريد أن يستعد للصلاة. أما أن نقصره على أذان واحد ويكون قبل الصبح فهذا ليس من المفضل والله أعلم. لا. قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنه أن بلالا أذن قبل الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي ألا إن العبد نام. رواه أبو داود وضعفه. يعني أن ينبه بأن أذانه هذا ليس في الوقت حتى لا يترك الناس سحورهم أو يتركوا وترهم أو يترتب عليه بعض الأحكام. فما دام أنه أذن وربما أنه قبل أن يكلف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمر ابن أم مكتوم يؤذن أذانا ثاني، فكان بلال أذن في الليل ظنا منه أن الوقت قد حضر، لكن تبين أنه ما زال في الليل، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أنه أذن في غير الوقت حتى يكونوا على بصيرة، من أراد أن يشرب حتى يمسك أو يوتر أو يفعل شيء من ما يجوز له فيكون في حل. نعم. قال رواه أبو داود وضعفه. يعني دليل على أن الحديث قد يكون فيه مقال، والمهم أنه كما تقدم لنا في الحديث السابق أن الأذان الأول لا يمنع من سحور ولا يجيز صلاة الفجر لأنها قبل الوقت، ولا يمنع الوتر لأن الوقت بالوتر ما زال موجود. قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. قال للبخاري عن معاوية رضي الله عنه مثله. يعني أن الإنسان يشرع له إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر يقول مثله الله أكبر، سمعه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله كذلك بدون كلمة أنا أشهد أن لا إله إلا الله أنا أشهد أن محمدا رسول الله، قولوا مثل ما يقول فقط. لكن إذا بلغ حي على الصلاح حي الفلاح أمر أن يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن في هذا أولا تجرد من الحول والقوة وإضافتها إلى الله عز وجل وإظهارا للضعف بين يدي الله، فمعناه أني لا حول لي ولا قوة أن أتحول من حال إلى حال أو من معصية إلى الطاعة إلا بعون الله وتوفيقه وبحوله وقوته. وليس هناك فائدة من أن يقول هو حي الصلاة حي الفلاح، لأن المؤذن يقولها من أجل يهد الناس للصلاة، أما الذي يجيبه فهو لا ينادي أحد يردد في نفسه، فلذلك شرع له أن يقول بدل حي الصلاة حي الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أما إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول مثله، وإن كان بعض الناس يقول إنه يقول صدقت وبررت، لكن ليس هناك دليل ثابت يدل على هذا، إنما تقول الصلاة خير من النوم. ثم يشرع أيضا بعد هذا إذا اكتمل الأذان أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله له الوسيلة كما جاء في الحديث الآخر، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد فأرجو أن أكونه. وفي حديث آخر أن يعني في نفس الرواية قال فإنه من قال هذا يعني من أجاب المؤذن ثم سأل الله الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. وقوله بعض الناس يقول الدرجة العالية الرفيعة، هل يقولون ليس لها أصل، إنما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. أما الدرجة العالية الرفيعة هذه يقولون أنها مدرجة وليس لها أصل في الشرع، يعني ليس هناك دليل يثبتها، والله أعلم. نستفيد إذا من هذا الحديث استحباب إجابة المؤذن، وذلك بالترديد خلفه في كل ما يقول، إلا في الحيالتين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اثنين، بعد نهاية الأذان أخذ من الأحاديث الأخرى أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسأل الله له الوسيلة لتحل لنا شفاعته كما أخبر عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم. للوجوب قولوا مثل ما يقول المؤذن، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. إلا في الحيالتين، لأنه ورد في حديث آخر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. الأمر للوجوب. نعم. الأمر للوجوب. الأمر للندب والله أعلم، لأنه يعني لو ترتب عليه، لو كان في الوجوب يترتب على تركه إثم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ما يأمر أمته بشيء يشق عليهم، ولكن رغب في ذلك، ولذلك قال من قال هذا فحلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل القول كما يقول المؤذن كلمة كلمة سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا وثق من نفسه وأنه أهلا للإمامة وعنده قدرة على الالتزام والأداء الأمانة، فلا بأس أن يتقدم لطلب الإمامة. وأن ولي الأمر إذا وثق بهذا الإنسان وعرف أنه أهل لذلك أجابه لطلبه ما لم يكن هناك من هو أولى منه. ثم مشروعية اتخاذ مؤذن يقوم بالواجب، وأن يكون عمله لله، لأن هذه عبادة، والعبادة إنما يتقرب بها إلى الله رجاء ثواب الآخرة، ليس طلبا للدنيا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يعمل إنسان علما أن الآخرة من أجل الدنيا، كمن يحج من أجل أن يأخذ مالا، أو يجاهد من أجل مغنم، أو يؤذن من أجل أن يأخذ عليه مقابل. سئل الإمام أحمد رحمه الله رجل قال: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، قال: نسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ لكن العلماء رحمهم الله استثنوا إذا كان رزقا من بيت المال بذله ولي الأمر مساعدة للإمام والمؤذن معينا لهم على الالتزام بهذه المهمة، فهذا يقول لا بأس به، على أن لا تكون همة المؤذن والإمام أو قصده الوحيد الحصول على هذا الشيء، لأن هذا عمل من أعمال الآخرة. ولكن كونه يأخذه وهو مبذول من بيت المال يستعين به على معيشته ومن أجل يشجعه ويعينه على الالتزام بهذه المهمة، فهذا لا بأس به، مثل من يأخذ الأجرة على الرقية، وقد جاء في الحديث خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقصة الرجل السرية الذين رقوا أو رقى أحدهم إمام أو أمير تلك القبيلة الذين ما أكرموهم، فلما لدغ طلبوا منهم أن يرقوه، فقال لا نرقيه إلا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما نقسم حتى نذهب إلى الرسول، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازهم وأقر على ذلك. المقصود إن عمل الآخرة ينبغي الإنسان ألا يأخذ عليه مقابلا أو يجعل الدنيا هي المقصودة. أما إذا بذل شيء بدون اشتراط أو كان رزقا من بيت المال وضعه ولي الأمر مساعدة وإعانة لهؤلاء فلا بأس بذلك. إذا نستفيد من هذا جواز طلب الإمامة لنفسه إذا وثق من نفسه وعرف أنه أهل لذلك. اثنين، أنا ولي الأمر إذا رأى أن هذا الرجل أهل لذلك وليس هناك أولى منه أجابه لطلبه. ثالثا، استحباب تعيين مؤذن أيضا يقوم بالواجب ويكون أمينا على الوقت وأمينا على حرمات الناس أيضا، لأنه إذا صعد في المأذنة أو في السطح ربما يطلع على عورات الناس، فينبغي أن ينتبه لهذا ولا يغفل عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة. مالك بن الحويرث هذا هو وصاحب له رضي الله عنهم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وجلسوا عنده مدة وتعلموا ما شاء الله أن يتعلموا من كتاب الله ومن السنة ليتفقهوا في الدين، ثم أرادوا الرجوع إلى أهلهم فأجازهم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أمرهم قال: إذا حضرت الصلاة يعني وأنتم في الطريق فليؤذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم، لأنهم لعلهم كانوا متفاوتين في القراءة. أما الأذان فهم سواء، يأذن أحدكم وليؤمكم أقرأكم. إذن يستفاد من هذا الحديث مشروعية تقديم الأكثر حفظا لكتاب الله في الإمامة، أو نقول الأولى بالإمامة أقرأ الناس وأكثرهم حفظا لكتاب الله. اثنين، أن الأذان لا يشترط الأكبر أو غيره، إذا كان ممن يتقن ذلك فيجوز أن يؤذن سواء كان هناك مثله أو أولى منه. إذا كان متقنا للأذان فإنه لا بأس بذلك. أما الصلاة فإنه ينبغي أن يقدم لها أقرأ الناس لكتاب الله، كما جاء في الحديث الآخر: يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.